بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وانت خير الفاتحين. بسم الله رب الارض والسماء. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه داء. الذي لا تدركه الانهار معظمه. الذي ارسل السحاب المشحون لينبت به الثمار من يابس الغصون. خلق الانسان من حمأ مسنون. الذي اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون. والذي ارسل المصطفى صلى الله عليه وسلم بشيرا ونذيرا هاديا رحمه للعالمين. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا رسول الله. ايها الاخوه المؤمنون المحبون احباب رسول الله صلى الله عليه وسلم، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. من اسرار المقام بديوان عائله العوادي بوص محافظه قنا في سنه 23/4 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، الثالث من شهر صفر، وفي سنة 2/2000 من الميلاد، السادس عشر من شهر ابريل الموافق اليوم الثلاثاء. وبحضور مجلس القرآن المقام ترحم على رأس مذكور له بإذن الله في الذكرى السنوية الأولى الحاج عبد الله أحمد عبد الله العويدي عضو لجنة الشورى السابق رحمه الله. اللهم إني أسألك أن ترحمه وأن تسكنه فسيح جناتك وأن تطيب ثراه وأن تجعل من ذريته خير خلق من خير خلق. وأن تتقبل صلاتنا وهذه الليلة لروحه خالصة. معنا في هذه الليلة الكريمة طارق عالم الإسلام الكبير بيت قراء القرآن أطال الله لنا في عمره وأتم عليه الصحة والعافية قادما للقرآن الكريم. العالم الكبير الشريف محمود صديق المجاهد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رحمك يا رب. وربك يخلق ما يشاء ويختار. ما كان لهم الخيرة سبحان الله وتعالى عما يشركون. Oh. إليه المرجع والمصير، إليه المرجع والمصير. نعم، وربك يخلق ما يشاء يهديكم بضياء. يا أهل القرآن. أفلا تسمعون؟ صلى على حضرة النبي ويا انت عليك. من كل أمة شهيدا تلك الدار الآخرة I المسلمين تلك الدار الآخرة الدار الآخرة الدار الآخرة دار الآخرة دار الآخرة نجعلها للذين يريدون علوا في الأرض ولا فسادا نعم تلك الدار الآخرة الدار الآخرة الدار الآخرة الله نعم إن الذي فرض عليك آيات الله يا رب يا رب يا رب يا رب Now, وحملت الأرض والجبال وحملت وإن شقت السماء Yeah. Yeah. Oh, Thank you.